قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاقتصار عقب أبواب الجهاد، قال: فصل في الغنيمة. قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، يعني إذا أنت في الحرب بنفسك قتلت قتيلا بعينه لك سلبه، لك سلاحه، تأخذه غنيمة لك، لا تقسم مع الغنائم، إنما هي لك أنت خاصة، لأن النبي قال: من قتل قتيلا فأتى عليه ببينة فله سلبه. فإذا أنت قتلت قتيلا في الحرب وعرف أنك قتلت فلانا فلك أن تأخذ ما يخصه هو من الغنيمة، عليه سلاح، معه آلي، معه رشا، معه بندق، له درع يتدرع به، لك سلبه. هذا معنى الكلام، وهو مستثنى من الغنائم، مستثنى من الغنائم. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس. خمسة أخماس، طبعا نظام الغنائم الآن لم يعد معمولا به في دول المسلمين، فرضت عليهم الأمم المتحدة الكافرة قوانين التزموها لضعفهم. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس. قال: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة. الغنيمة عموما بعد أن تستخرج منها المستثنى وهو من قتل قتيلا فله سلبه، المتبقي من هذا يقسم خمسة أخماس، أربعة من الخمسة للمجاهدين على ما سيأتي تفصيله، والخمس الخامس يقسم خمسة أخماس، وهي المذكورة في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة رسول الله بنو هاشم وبنو المطلب، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل هؤلاء كل واحد له خمس الخمس، يعني واحد على 25 من التركة العامة بعد إخراج نصيب من قتل قتيلا فله سلبه. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. فارس له سهمه كمقاتل وسهمان للفرس، هذا رأي بعض العلماء، وآخرون قالوا إن الفارس له سهم والذي يركبه له سهم. هناك بعض الاختلافات الطفيفة، لكن مع تطور صور القتال احتاجت إلى آراء فقهية جديدة. الناس لا تقاتل الآن بالفرسان، مثلا الذي يشتري مثلا ساري واشترى دبابة للمسلمين مثلا، فسيقسم لها نصيب، وللجنود الذين يعتلونها نصيب، الذي اشترى سيارة تدعم الجهاد فللسيارة نصيب، وللقائد نصيب، فهكذا، لأن الأمور تطورت الآن وتحتاج إلى نظرات أوسع من ذي قبل لاختلاف أدوات القتال. لا، لكن لم يعد الآن فرس يقاتل به، كيف تقاتل على فرس وعن بعد يطلق عليك الرصاصة على فرسك؟ فتنوعت الأساليب، فمن ثم احتاج إلى تقسيم الغنائم عند من يرون تقسيم الغنائم. أما الحكومات الآن لا تلتفت لمثل هذه التقسيمات التي تذكر، لأن قدرات الناس لم تعد تطيق شراء الأسلحة الكبيرة، مثلا طائرات، الطائرة بكذا مليون دولار، يصعب أن واحد يعني يقاتل عليها أو يعني يشتريها لكي يتطوع بها. لكن على العموم الغنائم لها نظام لم يعد معمولا به الآن للأسف. قال: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل، الراجل غير استعمال المصريين لها. المصريين يقولوا على الذكر راجل، إن كنت راجلا، راجل يمشي على رجليه، خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا على تمشون على الأرجل، فالراجل الماشي على الرجل، والفارس الرجل الذي يركب فرسا. إنما عندنا رجل ليس راجل، راجل يعني يمشي على الأرجل. قال للراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط. الإسلام يعني الكافر، هل افترض كافر يقاتل مع المسلمين لا يعطى من أسهم الغنيمة، إنما يرضخ له. ما معنى كلمة يرضخ له؟ يعني يعطى أي شيء على سبيل الترضية، يعني شيء ليس سهما من الأسهم المعتمدة. الصبي أيضا يرضخ له، النساء يرضخ لهن، يعني يرضخ لهن يأخذن شيئا يرضيهن لكن ليس كسهم المقاتلين. يعني عندنا في الباب المقابل مثلا الحدود، في أمور عليها حدود شرعها الله، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حدود. لكن هب أنك قلت شيئا غير مستوجب للحد، مثلا واحد قال لواحد آخر مثلا يا ابن كذا، ما قالش لفظة الزنا لكن قال لفظة يعني قبيحة، فهذا لا يقام عليه حد القذف، إنما يقام عليه التعزير. في الباب المقابل أيضا في مسألة الغنائم ونحو ذلك يرضخ لهن، يعني يعطينا مدام ليس مقاتل الأساسي من الذين توفرت فيهم هذه الشروط 5: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، فيرضخ له، يرضخ له. قال فإن اختل شرط من ذلك رضق له ولم يسهم، أي لا يعطى سهما. قال في تفسير يرضخ له هنا العطاء القليل دون السهم، ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. وأرد أثارا في أن النبي رضخ للصبي، ورضخ اليهود بني قينقاع، ورضخ لعدد، لكن كلها لا تثبت. يعني ابن عباس ثبت عنه أنه يرضخ. ويقسم الخمس على 5 أسهم، الخمس المتبقي بعد 4 أخماس، سهم لرسول الله يصرف بعده للمصالح، ضم سهم الله مع سهم الرسول، كله مع الرسول، اعلموا انما غنمتم شيئا فان الله خمسه وللرسول وسهم واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وسهم لذوي القربى وبنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان الى رسول الله فقلنا صلى الله عليه وسلم أعطيت بني هاشم وبني المطلب من 5 خيبر وتركتنا ونحن هم بمنزلة واحدة منك. قال إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. قال ولم يقسم رسول الله لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. نعم. قال هم بني هاشم وبني المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، يعني الأغراب الذين يأتون لبلاد المسلمين وليس عندهم من المال ما يكفي مؤنتهم. هذا باختصار شديد، وأوجزنا في هذا الباب باب الغنائم، وإلا فالفقهاء مصنفون فيه كتبا كثيرة، ولا تكاد تجي كتابا صنف في الفقه فيها وتضمن أبواب الجهاد إلا ويتبعه بأبواب الغنيمة. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. خالد تأول الحديث. أيوة تأول الحديث. وهذا الذي أخذه بعض الناس على عمر، هو خالد، خالد أم عمر، براد بن مالك، عمر مع براد بن مالك، لا وخالد، خالد الذي منع شخصا قتل الهرمزان. طيب هي الأشهر، أنه لما قال له لما منعته سلبه، قال كان عظيما جدا، يعني يعني الثاني كان مثلا بيقاتل بسيوف من ذهب وعليه أحزمة من ذهب، يعني مبلغ كبير، فهو رأى أنه لا يأخذه. لكن عموما ده من المأخوذ على عميد ذاك الوقت. نعم سلام عليكم. نعم أي حاجة تركها هذا المقاتل الكافر وأنت غنمتان في الحرب لكن لا ليس في السلم. تبه ما في ناس كده يعني فلتر.